الحمد لله التواب، وصلى الله على سيدنا محمد الذي فتح للخير الأبواب، وعلى آله وأصحابه إلى يوم المآب. أما بعد، فإن زكاة الفطر تجب على من كان حيا آخر رمضان وأول شوال، يعني أدرك جزءا ولو قصيرا من آخر رمضان وهو حي، وجزءا ولو كان قصيرا أول شوال وهو حي، وذلك بأن تغيب عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو حي. وزكاة الفطر تجب على كل شخص مسلم حر عليه وعلى من وجبت عليه نفقتهم إذا كانوا مسلمين، على كل واحد صاع من غالب قوت البلد إذا فضلت عن دينه وكسوته ومسكنه وقوته وقوت من عليه نفقتهم يوم العيد وليلته. معنى ذلك أن زكاة الفطر تجب على المسلم الحر الذي غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان، يعني إذا كان حرا يخرج عن نفسه ويخرج أيضا عن كل واحد ممن تلزمه نفقتهم إذا كانوا مسلمين، فيخرج عن أولاده الصغار غير البالغين، وعن زوجته، وعن عبده المسلم، وعن أبيه الفقير ونحوهم، لأن كلا من هؤلاء تلزمه نفقته، هذا إذا زاد ماله عن دينه ولو كان الدين مؤجلا، وعن كسوته اللائقة به، وعن مسكنه وقوته وقوت من عليه نفقتهم يوم العيد والليلة التي تأتي بعد يوم العيد. فإن لم يكن معه ما يزيد عن ذلك لم تجب عليه زكاة الفطر، ولا يصح أن يخرج زكاة الفطر عن ولده البالغ بغير إذنه، ويجب إخراج زكاة الفطر قبل غروب شمس يوم العيد، والأحسن أن يخرجها يوم العيد قبل صلاة العيد، ويجوز في أي وقت في رمضان. ولا بد لصحة أداء الزكاة يا أحبابنا أن تكون نيته أن هذا المال الذي يدفعه يدفعه زكاة واجبة، مثلا يقول في قلبه هذا زكاة بدني. أما لو مر بفقير فدفع له مالا على أنه صدقة تطوع لا يجوز له بعد ذلك أن يحسب هذا القدر من الزكاة الواجبة، لأنه لما دفع هذا المال لم تكن نيته الصدقة الواجبة. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بالإخلاص في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.